ويعرف دينهم ويعمل به. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونكتفي بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.